أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الليلة كتلة من النشاط، متعدد المواهب، اشتغل بالصحافة وبالإذاعة، وله صلات وثيقة وحميمة بالوسط السينمائي والغنائي والفني، وله في مجال الصحافة الفكاهية مكانة واضحة بين رواد هذا المجال. له اسمان، اسم رسمي واسم شهرة. عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس. اهلا بيك يا استاذ عبد الله. احنا النهارده الحقيقه عايزين نعرف من حضرتك متى بدات علاقتك وصلتك بالاذاعه؟ تقريبا زمان قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدات صلتي بالاذاعه عام 1937 بدعوه كريمه من استاذنا محمد سعيد لطفي بيه، وكان مشير الإذاعة أو مستشارها في ذلك الحين، حين لفتته أزجالي التي تنشر في الصحف. وكانت بداية علاقتي بالإذاعة عن طريق الأزجال، وبدأت أقدم أزجالي في الإذاعة أسبوعيا، وكان يقدمني في هذه الإذاعات الأستاذ الكبير عبد الحميد يونس، وكان يومها مذيعا مبتدئا مثلي. هل تذكر حضرتك أول حاجة قلتها قدام الميكروفون؟ طبعا دي حاجة بتبقى في النفس وفي القلب. أذكر واحدة من الأغاني أو الأسجال العاطفية اللي اتكلمت عنها دي، كنت بقول لمن تلهمني، وما كانش طبعا غير بنت الجيران: حبيت الكذبة عشان خطرك، اكمن لقيتك كذابة، جذابة في حسنك وفي كذبك، وفي كذبك أكتر جذابة. هل أياميها كانت ظهرت جريدة البعكوكة؟ مجلة أظن، كانت مجلة مش كده؟ كانت موجودة باسم الراديو، وحكاية البعكوكة دي لها إضافات فيما بعد. يعني بدأت فيها برضو في نفس بدايتي مع الإذاعة محررة مبتدئا بخمسين قرش في الشهر، فضلت إلى أن أصبحت رئيس تحريرها برقم خيالي أو خرافي أو أسطوري في وقته، اللي هي أوائل الخمسينات، بمية وخمسين جنيه. وكانت الرحلة من 37 إلى 1950 تبدأ بخمسين قرش في الشهر وتنتهي إلى 150 جنيه في الشهر. طيب لو سمحت بقى تقول لنا ذكرياتك عن هذه الفترة اللي هي فترة الثلاثينات. أنا عملت أحلى حاجاتي في بداياتي الإذاعية، من فضل الله أنا عامل أول أوبريت إذاعة سنة 41. كان اسمه إيه؟ حواء وآدم. كان تلحين الأستاذ الكبير مدحت عاصم، والأستاذ موسيقار عبد الحميد توفيق زكي، واشترك فيه الأصوات اللامعة في ذلك الحين، قد تسعفني الذاكرة بهذه الأسماء: إبراهيم حمودة، عبد العزيز محمود، صلاح الدين حمدي، عباس البليدي، وكانت البطلة سيدة معتزلة الآن هي الفنانة عطيات حسين. عملت أول ديالوج تمثيلي فكاهي كان اسمه كل شيء هادي في العتبة الخضراء، كنت أنا اللي بعمل الفتى الأول فيه، ما هو مايكروفون بقى ومحدش شايف يعني. ده على وزن كل شيء هادئ في الميدان الغربي. تمام كده، تمام كده، لأن احنا استوحيته من مناخ الحرب العالمية الثانية، وكنت عارف إن الحرب العالمية الأولى أسفرت عن قصة عالمية اسمها كل شيء هادئ في الميدان الغربي. عملت كمان، كنت واحد من خمسة عملوا التمثيلية الإذاعية في مصر. أذكر الزملاء الكرام: المرحوم الأستاذ أحمد شكري، المرحوم إبراهيم حسين العقاد، المرحوم محمد كامل حسن المحامي، ربنا يديها العافية وطولة العمر، السريع سنية قراعة، والضعيف عبد الله أحمد عبد الله. وبعدين بقى جه الأستاذ يوسف جوهر المحامي، عمل حلقات حسن قرنفلي مع الأستاذ حافظ عبد الوهاب، وتلاه من تلاه من أجيال تبعتنا، إنما احنا الخمسة اللي عملنا الدراما الإذاعية. نسيتك تذكر حاجة عن عمل فني اشتركت فيه مع السيدة زوزو ماضي، حاجة ثنائية كده. والله فعلا اخترعنا ايامها فين، سنة 40 يمكن، اخترعت انا والعزيزة الغالية زوزو ماضي حاجة اسمها شعر ونغم. هي كانت بيانيست ممتازة، وكانت مقتنعة بيا مؤلفا عاطفيا، وحطيت اقتناعها على اقتناعي، وعرضنا على الإذاعة أن احنا نعمل فاصل موسيقي شعري. أنا أقول إنتاجي الذهني العاطفي، وهي السيدة زوزو ماضي بفنها المقدور تترجمه إلى نغم على البيانو فور اللحظة، يعني بلا استعداد. هي أنا أقرأ الكوبليه بتاعي، هي تستشف منه المعاني اللي تحاول تحولها إلى معاني موسيقية وتجري على أصابع البيانو بما يصور لها إنها اقتربت بيه من خيالي كشاعر. كانش فيه بروفات قبلها يا أستاذ عبدالله؟ أبداً، ده كان فيه أزمة مرة أنا وهي نازلين من بيتها ومعاد الإذاعة فضلوا إيه أقل من 12 دقيقة، وبيتها في شارع رمسيس عند غمرة كده، والعربيات بقى وكان يوم حرب، والعربيات وقفت لأن في غارة، ولولا لقينا عربية إسعاف والعربية بوليس استنجدنا بيها ودتنا الإذاعة على حرق، ودخلنا لقينا النور الأحمر بيولع. إنما بروفات لا، في مفاجآت معلش. طيب يا أستاذ عبد الله، إيه الأولويات اللي حضرتك تعتز بيها في مجال عملك في الإذاعة؟ لعلي أشرت إلى اشتراكي في أولوية تأليف الدرامي الإذاعي. كذلك من الأولويات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بها إن أنا مؤلف أول برامج لإذاعة مع الشعب بعد ما اتعملت أركان، ومؤلف أول مختارات الإذاعة، أغنية عزيزة اسمها مجمع الأحباب، غناء وتلحين أستاذنا الشيخ زكريا أحمد. أول مؤلف درامي لإذاعة الشرق الأوسط بتمثيلية سباعية اسمها المغامر، أخرجها زميلنا الفنان علي عيسى. أول أغاني محمد فوزي في الإذاعة كانت تأليفي، ودي ليها حكاية. ما عجبتنيش نهارها يعني الإذاعة دي، لأن محمد فوزي كان لسه يامها اسمه فوزي الحو، حل محل مطرب في وقت سريع جدا. المطرب لعلي أذكر اسمه جيدا، اسمه عبد الرزاق حسن، اعتذر للإذاعة فجأة بأنه مش حقيقي، وكان هو اللي هيغني غنوتي. فلاقوا الأستاذ فوزي الحو قدامهم قالوا تقدر يا ابني تاخد الغنوة دي تلحنها وتعمل لها بروفات ومزيكا وزيحة الساعة 7؟ قال آه. خد الكلام بتاعي عمل له المزيكا بتاعته والبروفات وجاي زيحة، ما ضربتش معايا، ما عجبتنيش، وزعلت منه، فضلت مخصمة مدة كبيرة لحد ما صالحني وعمل لي ألحان ممتازة بعد كده. أول واحد ينقل التنجوات اليونانية إلى العربية. بمعنى إيه؟ مصطفى بيرضى الله يرحمه ويحسن إليه كان عنده تلميذ في معهد الموسيقى مصري من فقوس شرقية، وإن كان في عرق يوناني، اسمه الأستاذ ألفتيري يعني. قال لي جماعة اليونان دول بيعملوا تنجوات ممتازة قوي، أقعد مع الأستاذ ألفتيري ده يسمعك تنجوات وتركب عليها كلام. فعملت التجربة دي، وكان الفضل لأستاذنا مصطفى رضا. عملت إيه كمان؟ أول برامج عن شوقي بيه أمير الشعراء وسيد درويش، العبد الفقير عبد الله أحمد عبد الله، أول من دعا البلد كلها إليها، لم تكن تحتفل بها لا إذاعة ولا هيئات طبعا. فتقدمت إلى سعيد بيه لطفي الله يرحمه ويحسن إليه، وهذا رجل له فضل علي وعلى أبناء جيلي من الإذاعيين الأوائل، وده يا أستاذ عواطف يحدو بنا إن احنا ننص على حقيقة ينبغي ألا تغادر الأذهان، هي أن كل موهبة تحتاج من يرعاها وإلا تضيع. ما أكثر المواهب عندنا ولكنها تضيع في ركام وزحام الصراع على الحياة. سعيد بيه لطفي اشتم أو توسم فيا وفي الأستاذ محمود حسن إسماعيل وفي الأستاذ أحمد فتحي شاعر الكرنك، كان بيحبنا احنا الثلاثة وبيزقنا وبيشجعنا، وكان يدينا فلوس من جيبه على ما نقبض من الإذاعة نرد له، فكان يرى فينا مواهب مبكرة وكويسة بس عاوزة ليزقها فزقنا، وكان له الفضل. ولولا سعيد بلطفي وأمثاله من ذوي الحنان على المواهب البكر ما كانش بقى في حاجة اسمها عبد الله أحمد عبد الله ولا أحمد فتحي ولا محمود حسن إسماعيل. عايز أقول والله ده وفاء تشكر عليه أستاذ عبد الله، هذا حق الناس دول أصحاب فضل علينا، الجيل الأول ده اللي صنعنا وخلانا بني آدمين. إحنا عملنا إيه؟ تقدمت إليه فكرة نعمل برنامج عن شوقي بيه. الكلام ده سنة 39، كان شوقي بيه ميت بقاله 7 سنين. قال لي طيب أنت عندك معلومات كافية عن شوقي بيه؟ قلت له أنا قريت عنه بما فيه الكفاية، لأنه هو مات سنة 32، كنت أنا باخد الابتدائية يعني، ما كنتش لحقت لا بقى أديب ولا فنان ولا كلام من ده. فقال لي جربت، عملت برنامج عن شوقي بيه، قدمه واشترك بإلقاء قصائده الأستاذ عبد الحميد يونس، وأنا قلت في زجل، وأستاذنا بديع خيري قال في زجل، وحتى أذكر من زجلي في مناسبة شوقي بيه سنة 39، قلت على لسان فن الزجل بيعزي فن الشعر، بيقول له يا شعر حسيت بمصابك، أنا الزجل ده خطب عظيم اقبل تعازي بديع خيري، واقبل تعازي رمز نظيم، اقبل تعازي من بيرم يصبرك رب ان شاء الله، اقبل تعازي المتواضع عبد الله احمد عبد الله. عملت بعديه برنامج لاحياء ذكرى سيد درويش، ووافقني برضه سعيد لطفي، فجبت السيده فتحيه احمد رحمها الله فغنت غنوه والله تستاهل يا قلبي. انسيت اقول ان انا في ذكرى شوقي غير زجلي وغير زجل بدا خيري وغير القصايد اللي قالها الاستاذ عبد الحميد يونس، جبت المطربه ملك، وكانت عائده من بيت الزوجيه، كانت هجرت بيت الزوجيه وعادت الى الفن بعد اعتزال. وكنت سمعت من فكر بيئه باظه او فكر باش كان لسه فكر بيئه باظه، سمعت منه ان عندها قصيده من شوق بيه كاتبها فيها هي على اثر معاد اخلفته معاه فناجاها بقصيده. انا شفت القصيده دي، كانت مكتوبه على ورق فولوسكاب متني من النص وبخط شوق بيه وبتسطيبات شوق بيه اللي هي البدايات الاولى عند النظم، وبقيت ماسكها قدام الميكروفون والسيده ملك رحمها الله على العود بتاعها بتفتكر وبتغني اللي هي الغنوه المشهوره: يا حلوه الوعد ما نساك ميعادي، عز الهوى ام كلام الشامت العادي. هكذا كان برنامج شوقي بيه. جينا برنامج سيد درويش، انا اتكلمت، مدحت بيه عاصم عمل بيانو منفرد، السيده فتحيه احمد عملت والله تستاهل يا قلبي، زميل فاضل رحمه الله اسمه استاذ عزيز احمد فهمي اللمحه عن سيد درويش انه كان من اصدقاء سيد درويش. بعد كده في نفس السنه تقدمت لسعيد بلطفي بفكره برنامج عن الامام محمد عبده. طب انا ايه صلتي بالامام محمد عبده؟ نشات فوجدت في بيتنا صوره على الحائط للامام محمد عبده، لان والدي كان من علماء الازهر اللي يظهر كانوا بيحبوا الراجل. لما قلت لسعيد بلطفي تيجي نعمل برنامج عن محمد عبده، قال لي طب وانت بقى هتعرف ايه في محمد عبده؟ قلت له لا انا ما اعرفش، انا بس مشهور عليك. فجاب الدكتور عثمان امين وهو زوج ابنه الامام وكلفه ببرنامج عن الامام محمد عبده. ده استاذ الجامعه، استاذ الفلسفه في الجامعه؟ استاذ الفلسفه في الجامعه فعلا، وهو رجل الاكثر الماما وادراكا لهذا الموضوع، فعمل البرنامج. بس برضه الاذاعه كانت بانصافها المعهود قالت فكره البرنامج عبد الله احمد عبد الله. ايام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري.